ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكارنا إحنا بعيد. هنتقدم بجيلنا إزاي؟ هنبعد عن هدفنا أكيد. وهنهيلك كلام عشان كفاية الكلام، ونبدأ نمشي ونحقق ألوف أحلام. لو أنت بجد نفسك تبقى لون واحد، تعالى ننور الدنيا بخير وسلام. طالما هنتكلم عن ترجمة الإيمان، ما ينفعش نبدأ بحاجة قبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لما سأله عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالإيمان أن تؤمن بكل ده، وأول حاجة أن تؤمن بالله، تؤمن أن للكون إله، تؤمن أن للكون رب. طيب يجي واحد يقولك: طب إيه الجديد؟ ما أنا مؤمن. لا، القضية مش قضية كلام مجرد أو معلومة مجردة أو تصديق وخلاص. أنا بتكلم عن الإيمان قول وعمل، إن أنت مصدق الكلام ده بقلبك وبعد كده تترجم لأعمال قلبية، تترجم لحاجات بتقولها، تترجم لأعمال بتعملها على الأرض، تترجم. لأن الإيمان قول وعمل، ما ينفعش يكون مجرد معلومة وخلاص. فلما تؤمن أن لهذا الكون رب وإله، تبتدي بقى تترجم ده. أول حاجة تترجمها انك تعرف ان انت عبد. طيب يجي واحد يقول: طب ما انا عارف ان انا اصلا عبد، ايه الجديد؟ لا، برضو في جديد او مش جديد، برضو في حاجة لازم تلتزم بيها. ما دام انت عبد، يبقى يجب ان تلتزم بمقام العبودية. انت عبد، خلاص عرفت ان في رب، يبقى انا عبد والتزم مكاني. الله عز وجل لما قال لسيدنا موسى قال: وانا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. أول حاجة فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، أنا ربنا، أنا إله، خلاص مؤمن فاعبدني. أول ما تعرف إن ده، إن الكون ده له رب له إله، تترجم ده بعبادة وتلتزم بيها، تعيش معاني القرآن، تعيش: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تبقى فاهم أن أنت ليس لك من الأمر شيء، تبقى فاهم أن أنت ملكش إلا أن أنت تقول: سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. وبالمناسبة دي مش حاجة وحشة، ده مش قهر، ده هو ربنا لما كلم سيدنا موسى قال له إيه؟ قال: وأنا اخترتك. ده اختيار ربنا، يعني ده إكرام. فاللي ربنا سبحانه وتعالى يختاره عشان يثبته على طريق العبودية، ده ربنا سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة قال: خلينا احنا نقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إن الناس اللي أقاموا العبودية كما أمر الله عز وجل بها، ربنا قال أنعمت عليهم، يعني عايشين في نعيم. فالعبودية مش حاجة وحشة، بالعكس. أحد السلف كان بيقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لجالدون عليه بالسيوف. فلما تلتزم بعبوديتك لله عز وجل، هتعيش في الدنيا في سعادة، وتعيش في الآخرة في الجنة برضو في سعادة. طيب لما تغلط، لما تغلط لازم تلف وترجع، لازم تتوب. ليه؟ لأنك عبد، ما ينفعش تكمل في السكة الغلط، فتستغفر ربنا سبحانه وتعالى. يمكن مش هينفع نقول في الاستغفار إلا سيد الاستغفار سبحان الله، برضو بيقول نفس المعنى: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، الترجمة على طول، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، حجب آخري، أعوذ بك من شر ما صنعت، لأن أنا عملت حاجة غلط، أبوء لك بنعمتك علي، أنت نعمك علي كتير قوي وأنا مستحي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، معلش، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. مؤمن بوجودك يا رب، وحترجم ده إن أنا عبد. ومهما نقول كلام ونعيد عن أفكار فكرنا احنا بعيد هنتقدم بجيلنا ازاي هنبعد عن هدفنا اكيد وتيجي سنين وتمشي سنين ونحسبها نلاقيها يومين يا رب احفظ لي عمري الجاي واكرمني في دنيا نفسك تبقى لون واحد تعال ننور الدنيا بخير وسلام.